بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما ذكر المصنف رحمه الله أولا كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، أتى بعد ذلك بكتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك، الإمساك عن الأكل وعن الشرب وعن الكلام، كل هذا يقال له إمساك من حيث اللغة. فإذا الإمساك في اللغة، فإذا الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، يعني نوع من الإمساك. ليس كل إمساك في الشرع، ليس كل صيام في الشرع يقال له إمساك، وإنما الصيام في الشرع إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك الشرعي. وأما الإمساك اللغوي فهو كل إمساك، وأي إمساك فإنه يطلق عليه كل الصيام في اللغة يطلق على كل إمساك. والمعنى الشرعي، المعنى اللغوي عام والشرعي خاص، المعنى اللغوي عام والشرعي خاص، لأن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي كل إمساك، وأما الشرعي فهو إمساك مخصوص، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا نظائر، يعني مثل الحج، الحج في اللغة القصد، أي قصد، وأما في الشرع فهو القصد إلى مكة لأداء المناسك. والعمرة كذلك أيضا تطلق على الزيارة، أي زيارة، وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. ففي الغالب أن المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا أي لا تتقدموا، لا تتقدموا أي لا يصوم المسلم اليوم الذي قبل رمضان أو اليومين الذين قبل رمضان، وذلك للاحتياط لرمضان، وإنما يكون صيام رمضان عند ثبوت أن اليوم من رمضان. أما كل إنسان يصوم قبل رمضان احتياطا لئلا يكون من رمضان، أو لئلا يعني يكون مفطرا يوم رمضان، فإن ذلك لا يفيد شيئا ولا يجدي، حتى ولو صام وتبين أنه من رمضان، وهو ما ثبت يعني من قبل، فإن صيامه لا يعتبر من رمضان. فإذا لا يصام رمضان إلا بعد ثبوته ودخوله، ولا يجوز الإنسان يتطوع في آخر شعبان احتياطا لرمضان، ولا يجوز للإنسان يصوم آخر شعبان احتياطا لرمضان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين. ولا يعني ذلك أن الإنسان يمكن أن يتقدم بثلاثة أيام أو أربعة أيام احتياطا، فإن الحكم واحد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني كل ذلك من أجل الاحتياط لرمضان. وأما صيام شعبان والإكثار من صيامه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان يصوم، ما كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر مما يصوم في شعبان، وقد قال: إذا انتصف رمضان فلا تصوموا، يعني من أجل رمضان. من أجل احتياط لرمضان. يعني ما يقول يعني بس أنا ما أصوم يوم يومين قبل رمضان، أصوم نصف شهر قبل رمضان. كل ذلك غير سائغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن تقدم رمضان بيوم يومين، ونهى أن يصوم الإنسان بعد نصف من شعبان. والحديث يدل على أن رمضان يطلق ويجوز إطلاق بدون شهر، وليس ولا يلزم أن يكون ذكر رمضان يأتي قبله شهر فيقال شهر رمضان، بل يقال رمضان بدون شهر بدون ذكر شهر، لأن هنا قال لا تقدم رمضان، يعني لا تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. الإنسان الذي له عادة أنه يصوم الاثنين والخميس مستمر على ذلك، ثم وافق يوم الخميس أو الاثنين يوم 30 من شعبان أو 90 من شعبان، لا بأس، لأن هذا أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. الذي كان معتادا يصوم أيام معلومة كالاثنين والخميس ثم وافق آخر شعبان فله أن يصوم، لأنه ما صام من أجل رمضان، وإنما صام من أجل عادته التي اعتادها وأن يصوم الاثنين والخميس. والاثنين والخميس الاثنين أو الخميس وافق يعني 29 أو 30، فإذا له أن يصوم، وهذا مستثنى استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقدم رمضان بيومين، استثنى فقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني فله ذلك، يعني إنه سائغ له وجائز له وليس بحرام عليه أن يصوم ذلك الشيء الذي اعتاده وألفه وكان من عادته. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل، ذكر الرجل لا مفهوم له، فكذلك النساء، المرأة التي من عادتها أنها تصوم الاثنين والخميس كذلك تصوم إذا وافق الخميس أو الاثنين 29 أو 30. وعلى هذا فلا مفهوم لذكر الرجال أو لذكر الرجل، وإنما المقصود لأن الخطاب كان في الغالب مع الرجال، الخطاب في الغالب مع الرجال، فمن أجل ذلك جاء ذكر الرجل، لا أن له مفهوم بأن المرأة ليست كذلك، بل النساء مثل الرجال في الأحكام، ولا يفرق بين النساء والرجال في الأحكام إلا بالدليل يدل على التفريق، إلا بأدلة تدل على التفريق. والشيء الذي لم يأتي شيء يدل على التفريق الأصل فيه أن الحكم للنساء كما أنه للرجال. وعلى هذا فصيام الاثنين والخميس إذا صادف آخر شهر ليس خاصا بالرجال، وإنما هو للرجال والنساء، وإنما ذكر الرجل في الحديث لأن الغالب في الخطاب إنما هو للرجال. هذا هو سبب ذكر الرجل في الحديث، لا أن له مفهوم أن المرأة ليست كذلك، وإنما النساء مثل الرجال الحكم واحد. لا تتقدم رمضان بيوم بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم اللي بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا رأيتموه فصوموا، والضمير هنا للهلال، إذا رأيتموها إلى الهلال، لأنه هو المعلوم الذي يناط به الحكم. وهذا مثل قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر هي القرآن، إن أنزلناه هي القرآن، فالضمير يعني يراد به القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. فكذلك هنا إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أنيط الصيام والإفطار، صيام رمضان والإفطار من رمضان برؤية الهلال، والله عز وجل جعل العبادات مناطة بأمور ظاهرة، أمور يستوي فيها الخاص والعام، لا تحتاج إلى ذكاء ولا فطنة ولا خبرة، وإنما أمور ظاهرة يستوي في معرفتها الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم. ولهذا العبادات أنيطت بأمور ظاهرة ما تحتاج إلى حذق وإلى ذكاء، بل كل الناس يعرفون ذلك ويتمكنون من معرفة ذلك. فالصيام والإفطار أنيط برؤية الهلال، والهلال أمر ظاهر في السماء، أمر ظاهر في السماء، أمور طبيعية الله جعلها في السماء، جعل شيء يشاهده الناس ويعاينونه، كما أنه جعل الصلاة أو أوقات الصلاة في أمور أيضا ظاهرة، إذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الفجر، وإذا زالت الشمس وانتقلت من جهة الشرق إلى جهة الغرب جاء وقت الظهر، وإذا كان ظل الشيء مثله جاء وقت العصر، إذا غربت الشمس جاء المغرب، إذا غاب الشفق جاء وقت العشاء، أشياء يعرفها الحضري والبدوي ويعرفها كل واحد. ما أنيطت الأحكام أزمان العبادات وأماكن العبادات، ما أنيطت أزمان العبادات بأمور خفية لا يطلع عليها إلا الحذاق من الناس، ولهذا لا يعلق الحكم بالحساب ولا يبنى الحكم في دخول الشهر وخروجه على الحساب، وإنما يبنى على الرؤية التي أرشد إليها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الحج أيضا أنيط بالهلال ودخول الشهر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذا الأمور العبادات أنيطت بأمور ظاهرة ولم تنط بأمور خفية لا يطلع عليها إلا الحذاق من الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار، إذا أقبل أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وغرب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني أمور مشاهدة ظاهرة لا تحتاج إلى فطنة ولا تحتاج إلى ذكاء. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الأصل هو بقاء شهر شعبان حتى يثبت رمضان، والأصل هو بقاء من رمضان حتى يثبت شوال أو يثبت هلال شوال، فالأصل هو البقاء على ما كان على ما كان حتى يأتي شيء ينقل عن ذلك الأصل إلى غيره، ينقل عن ذلك الأصل إلى غيره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا رؤيته وافطروا رؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. واقدروا له فسرت بتفسيرين، أحدهما أن يكمل شهر شعبان وأن تستوفى العدة ثم بعد ذلك يصوم الناس بعد إكمال العدة، إذا كان هناك غيم أو أنه لم يرى الهلال فإن الناس يكملون العدة. ففسرت القدر له بأن يوفى وأن يكمل، وهذا التفسير جاء توضيحه وبيانه في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة، قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا كلمة اقدروا له جاء تفسيرها في بعض الأحاديث الصحيحة وهو أن شعبان يكمل وكذلك رمضان يكمل، فإذا لم يرى الهلال ليلة 30 سواء كان صحوا أو كان غيما فإن الناس يعني لا يصومون في حتى يكملوا شعبان 30، وكذلك إذا كانوا صائمين لا يفطرون حتى يكملوا رمضان 30، لأن الحكم أنيط برؤية الهلال، فإن غم فإنه يقدر له القدر له يكون بتوفية شعبان المدة أو العدة وهي 30، وكذلك رمضان أيضا يعني تكمل العدة ثم بعد ذلك الناس يفطرون. وفسر بيقدروا له يعني ضيقوا عليه، فسر بضيقوا عليه أي جعلوه 29، وهذا فيما إذا حصل غيم، فالهلال قد يكون موجود لكن حبسه الغيم، فبعض العلم يقول أنه يصام ويكون احتياطا ويكون القدر له أن يضيق عليه فيكون 29، لكن لما جاء النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان القدر له وأنه يكمل شعبان 30، عند ذلك لا يصار إلى غير ما دل عليه الدليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، أكملوا عدة شعبان 30. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأصل أن شعبان باق حتى يثبت دخول رمضان، والأصل أن بقاء رمضان أن رمضان باق حتى يثبت دخول شوال، فيبقى الأصل على ما هو عليه حتى يأتي شيء ينقل عنه. وإذا لم يوجد الدليل الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رؤية الهلال، فإنه يكمل شعبان 30 ثم يفطر الناس بعد ذلك، ثم يصوم الناس بعد ذلك، ويكمل رمضان 30 ويفطر الناس بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.